قدموا سلكان بن سلامة إليه فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكى إليه ضيق حاله، فكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما ويرهنوه سلاحهم، فأجابهم إلى ذلك، ورجع سلكان إلى أصحابه ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم، فأتوه فخرج إليهم من حصنه فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم، ووضع محمد بن مسلمة مغولا كان معه في ثنته فقتله، وصاح عدو الله صيحة شديدة أفسحت من حوله وأوقدوا النيران، وجاء الوفد حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي، وجرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه، فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبري، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله. وإيش؟ لنقضهم عهده صح. ومحاربتهم الله ورسوله. فصل في غزوة أحد. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر. قصة كعب بن الأشرف فيها دليل على جواز المخادعة. المخادعة للكافر المباح الدم، وهذا كافر مباح الدم، فيجوز أن تخادعه بأي شيء شئت. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طالب مبارزة عمرو بن ود وخرج إليه، صاح به علي وقال: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو بن ود يظن أنه قد لحقه أحد، فضربه علي في حال التفاته، ضربه حتى ميز رأسه من جسمه. هذه مخادعة، لكنها مخادعة جائزة، لأن هذا الرجل إنما خرج من أجل أن يقتلك، فأن تحيل عليه لتقتله. نعم. نعم. لا، هذه العلة بيناها. الأنصار رضي الله عنهم إنما بايعوه على أن يحموه مما يحمون به نساءهم وأبنائهم في ديارهم. ومعلوم أن بدر ليست من ديار المدينة، فخاف أن يكون في نفوسهم شيء، ولهذا تكلم سعد بن معاذ والمقدار بن الأسود وهما رجلان عن الجميع، ولم يستشرهم كلهم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الحكمة أن هذا الوعد له سبب وموعود بسبب، من سببه هذا الدعاء، كما أن الله وعد الرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة، ومع ذلك نحن ندعو له بها. فالله فالرسول وعد لكن بسبب، ومن أسبابه الدعاء. نعم، وفيه، ولهذا لم إن صحت القصة لما هرب إلى البحر جعل يدعو الله، يعني يحقق له ما وعده بالإنذار إلى يوم البعث. وأن تعلم أن الإنسان عند حصول الحوادث قد ينزعج وينسى. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما انكسفت الشمس خرج يجر رداءه قال: أنا يخشى أن تكون، أو الراوي يخشى أن تكون الساعة، ومعلوم أن الساعة لها مقدمات، لكن مع شدة الانزعاج يحصل هذا الشيء. نعم. ينتقل عهده، نعم، يقول ينتقل عهده لا شك، اي ينتقل عهده الا اذا كان زعيما وكن عن قومه، اي نعم. هنا وفي كثير من المسلمين ولا يمكن أن يكون محافظة هذا الشخص ولا يمكن أن يقتل بالحقيقة. هؤلاء ما ظهر منهم الأذية وهو مبين، يعني مثل الكاتب التي كتب المعاشر التي كتب المعاشر التي بلا كيف لا يستحق، كيف اين كل من اساء الى المسلمين من من من اهل الذمه حتى لهم عندنا في بلادنا اذا اساءوا الى المسلمين بزنا او قتل او غيره انتقض عهده، انتقض عهده وصار ما له عهد، صار كالحرب يجوز لكل واحد ان يقتله. وما على العلماء ان يقتل هذا معروف عند الفقهاء، اي واحد يقرا كتاب الجهاد في كتب الفقه يعرفها. لكن العوام ما نعم العوام ما يعرفون، اي وغالب الذي يقتلهم صحيح الان ما يعرفون. نعم اذا كان قد تعدى شره، اذا كان تعدى شره ولم تخشى الفتنه فربما نقول بجواز قتله، وقد نقول بمنع قتله خوفا من أن يطلع عليه، لأن الإنسان مهما تكتم قد يطلع عليه، وإذا اطلع عليه ربما يخشى يكون فساد كبير. يعني نعم بس هو فقط اين والله ذكر الرئيس فقد يقال ان هذا نقد للجميع له ومن تبع. نعم نعم على ايش اين إيه هذا لانه مخير فيه الاسرى، يخير فيهم الامام بين امور اربعه، بين القتل والاسترقاق والمن عليهم مجانا والمن عليهم بفداء، أربعة أشياء. على كل حال هذه المسائل ينبغي أن تجعل لولاة الأمور، يعني مثلا نحن لو رأينا أحدا في بلد فيه حكام مسلمون وعلمنا أنه مرتد كافر فإن نجعل هذا الأمر لولاة الأمور، يعني يحصل فتنة. أما إذا صار في بلاد كفر فهذا نعم لا بأس أن نقتله، لأن بلاد الكفر لا يحكم بالكتاب والسنة. نعم. في بلادنا بعض السادة يعني هؤلاء من أصحاب الفهم ويعتبرون بالشتاء ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، فقط على بعض الصحابة ودعا لهم. هي. هذه بركة يعني. لكن هل البركة هذا المشعوذ بركة الرسول؟ سبحان الله. أقول بركة هذا المشعوذ بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ولاحظوا جماعة هؤلاء أولياء الشياطين. لاحظوا أن أولياء الشياطين قد تعينهم الشياطين فيما يريدون. قد تعينهم فيظن العامة أن هذا من الولاية فيغترون بهم. أظن انتهى الوقت. إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فصل في غزوة أحد: ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه، أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع، فجمع قريبا من 3,000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا وليحاموا عنهن، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من السنة 3. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي، وكان هو الرأي. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك، وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة، وتابعه على ذلك بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم، وقد انثنى عزم أولئك، وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1,000 من الصحابة، واستعمل ابن أم مكتوم على المدينة بمن بقي في المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو بالمدينة، رأى أن في سيفه ثلمة، ورأى أن بقرا تذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الدرع بالمدينة. فخرج يوم الجمعة، فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر، وقال تخالفني وتسمع من غيري، فتبعهم عبد الله بن أبي. هذه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فهي الرؤيا الصالحة جزء من 46 وحيا، جزءا من النبوة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما المناسبة أنه رأى في سيفه ثلمة؟ المناسبة والله أعلم أن الإنسان إنما يعتز في العادة وعند العرب بقبيلته وأهل بيته، والسيف سبب للعزة لأن الإنسان به يدافع وبه يهاجم. والثلمة هو استشهاد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وأما البقر التي تذبح فإنها الصحابة رضي الله عنه، ومثلت له بالبقر لأن البقر من أنفع ما تكون من بهيمة الآن، يحرث عليها ويحلب منها وتنمى، وهي هادئة بين الإبل وبين الغنم، ليس فيها سكنة الغنم الزائدة ولا شر الإبل الطائشة، فهي بين. وأما إدخال يده في درع حصينة فهو تعولها عليه الصلاة والسلام في المدينة أنه يأوي إليها. ومعلوم أن الدرع تقي المقاتل سهام الأعداء وسيوفهم، فإذا لجأ المدينة فقد وقاه الله سبحانه وتعالى شر أعدائه بلجوئه إليها. وفي هذا دليل على أن الرؤيا قد تكون بعيدة كل البعد من الواقع، وإنما تكون إشارات يضربها الملك للنائم يراها ويفهمها. أحيانا تكون قريبة كرؤية الملك يا سهيل، رؤية الملك لسبع قارات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فهذا واضح أنها في الزرع في الجدب والإخصاب لأنها قريبة. أحيانا وهو قسم ثالث يعني الإنسان الرؤية فتقع بدون تأويل، أي تقع كما هي كما رأى، وهذا أيضا مشهور إلى وقتنا هذا، فإن بعض الناس إذا رأى رؤيا جاءت كما هي بدون أن تكون أمثال مضروبة أو إشارات أو تلميحات. نعم نعم. ثم في السيف يعني كثرة في حد يعني، كما يعرف الآن يقال مثلا سكي منثلمة، سيف منثلم، جدار منثلم. فخرج يوم الجمعة، فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر وقال تخالفني وتسمع من غيري، فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله يوبخهم ويحبهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، فرجع عنهم وسبهم. وسألهم قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى، وسلك حرة بني حارثة وقال من رجل يخرج. سألهم قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من اليهود فأبى، وذلك لأنه لا حاجة إلى ذلك، ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أن اليهود أهل غدر وأنهم لا يؤمنون، ولهذا لا يجوز أن نستعين بالكافر إذا لم يكن هناك حاجة، ولا نستعين إذا كنا لا نأمنه على أسرارنا أو نخشى أن يخذلنا عند القتال. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع هؤلاء أن يستعينوا بحلفائهم من اليهود لهذا السبب. نعم. وسلك حرة بني حارثة وقال من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لبعض المنافقين وكان أعمى، فقام يحثو التراب في وجوه المسلمين ويقول لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله، فابتدره القوم ليقتلوه فقال لا تقتلوه، فهذا أعمى القلب أعمى البصر. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل ظهره إلى أحد، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في 700 فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير، وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه ولو رأى الطيرة تتخطف العسكر، وكانوا خلف الجيش، وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صفهم وبوأ منازلهم في صبح يوم السبت. فمن العلماء من قال انه في 11، ومنهم من قال في 6 من شوال، وقد اتفقوا على انه في شوال. نعم. فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يومئذ، واعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر بن عمرو، واستعرض الشباب يومئذ، فرد من استصغره عن القتال، وكان منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمرو بن حزم، وأجاز من رآه مطيقا، وكان منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة، فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن 15 سنة، ورد من رد لصغره عن سن البلوغ. وقال الطائفة إنما أجاز من أجاز لإطاقته، ورد من رد لعدم إطاقته، ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قالوا وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر فلما رآني مطيقا أجازني. وتعبت قريش للقتال وهم في 3 آل. لم يرجح أحد القولين هل أجازهم للبلوغ أو أجازهم للإطاقة. ولو قال قائل بأنه يحتمل أن يكون أجازهم للأمرين للإطاقة والبلوغ، وقال إنه إذا بلغ ولم يكن أهلا للقتال لصغر في جسمه وضعف أو مرض أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجيز، لأن وجود مثل هذا في الجيش قد يكون سببا للهزيمة، لأنه لا يطيق مقابلة العدو. وأما إذا كان دون البلوغ فإنه لا يجيزه لصغره وعدم تكليفه. أو يقال إذا كان دون البلوغ ورأى منه جلدا وقوة، لأن بعض الناس يكون عنده نمو قوي فيكون قبل البلوغ بمنزلة من له 20 سنة فله أن يجيزه. وحينئذ نقول إذا كان لا يطيق فإنه لا يمكنه، وإذا كان يطيق فإن كان بعد البلوغ أجاز، وإن كان قبله فهو مخير. الاحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من منع لعدم التكليف أو لعدم الإطاقة. نعم. وتعبت قريش للقتال وهم في 3000، وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعد فوارس 50، وهؤلاء معهم 200. فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن 3000، وأما جيش الرسول صلى الله عليه وسلم فهم نحو 700. وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خراشة، وكان سماك إلى أبي دجانة سماك بن خراشة سماك بن خرشة، وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب، وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو ابن صيفي، يختال عند الحرب. والخيل هنا لا بأس بها، لأن الاختيال يوجب غيظ الكفار، فالمفسدة التي تكون فيه إن قدر فيه مفسدة يدفعها المصلحة التي هي أعظم، وهي كسر قلوب الأعداء، على أن الذي يختال في الحرب إنما يختال لا للفخر، وإنما يختال من أجل إغاظة الكفار، فتزول مفسدة الخيلاء بهذا. وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول كما سمى الرسول عليه الصلاة والسلام أبا جهل بهذه الكنية، وكان يسمى أبا الحكم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه أبا جهل. هذا أيضا الراهب سماه ابن القيم رحمه الله، بل سماه النبي عليه الصلاة والسلام الفاسق ضد الراهب، لأن الراهب هو المتعبد لله عز وجل، والفاسق على ضده. نعم. فلما جاء الإسلام شرق به، وكان رأس الأوس في الجاهلية، وكان رأس الأوس في الجاهلية. وكان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه، فكان أول من لقي المسلمين، فنادى قومه وتعرف إليهم، فقالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتل المسلمين قتالا. لكنه شر عليه، هو شر لكنه شر عليه. والمسلم لا بأس أن يستعمل الشر على الكافر، وقد مدح الله سبحانه وتعالى الصحابة في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون الفضل من الله ورضوانه. وأول من يدخل في هذا الوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شديدا على الكفار رحيما بالمؤمنين. نعم. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت. وأبلى يومئذ أبو دجانة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله و... يعني اقتل، فهو ففيه حث على الإقدام وعلى قتل الأعداء. نعم نعم. إيش؟ كما نقول غصب بهذا الشيء، يعني معناه أنه لم يتحمله. أن يكون له أسرع حتى في الأرض، احتملها أنهم انقصدوا هذا أو قصدوا من أجل الشجاعة، حملهم على الشجاعة. نعم. وأبلى يومئذ أبو دجانة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأنس بن النضر وسعد بن الربيع. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزم عدو الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم. فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وقالوا: يا قوم الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر، وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خاليا قد خلا من الرماة، فجاوزوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70. وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى وكانت السفلى، وهشموا البيضة على رأسه ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين. فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى أداه صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي العاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجه. وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدافع اللواء إلى علي بن أبي طالب ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته، وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين نحو عشرة حتى قتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجانة عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده، وكانت أصح عينيه وأحسنهما، وصرخ الشيطان بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل. ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وفر أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ، فقال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل، ووجد به 70 ضربة، وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، وفيهم ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد يقال له العود، زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصنة، فطعنه بها فجاءت في ترقوته، فكر عدو الله منهزما. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. وكان يعلف فرسه بمكة. هذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، ودليل على تأنيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صبر حتى جاء هذا الرجل واقترب منه، وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم الحربة بكل طمأنينة حتى ضربه في ترقوته، وصار والعياذ بالله يخور كما يخور الفصيل أو الثور. فاجتمع الناس إليه وقالوا: ما فيك من بأس، هذه ضربة بسيطة. فقال: لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لمات من شدة ألمها ووجعها حتى مات. نعم نعم هذه من بركة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أنها صارت أحسن. ولا شك أن العين، أن حسن العين الثانية بأمر الله أيضا ولا مانع. نعم ذي المجاز هذا سوق تجارة يسمى ذي المجاز، يجتمع العرب فيه كل السنة مرة أظن يتبايعون فيه. وكان يعرف فرسه بمكة ويقول: أقتل عليه محمدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى. فلما طعنه تذكر عدو الله قوله: أنا قاتله، فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح، فمات منه بذي طريقه بسرف مرجعه إلى مكة. وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليشرب منه، فوجده آجنا، فرده وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك فلم يستطع لما به، فجلس طلحة تحته فلم يستطع لما به فجلس طلحة تحته حتى صعدها وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر وشد حنظلة الغسيل حرك الله غسيلة الغسيل صفة شد حنظلة الغسيل صفة الحنظلة وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله وكان جنبا فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من فوره إلى الجهاد. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله ثم قال سلوا أهله ما شأنه فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا قتل جنبا يغسل اقتداء بالملائكة. وقتل المسلمون حامل لواء المشركين فرفعته لهم عمرة بنت علقمة الحارثية حتى اجتمعوا إليه وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا وضربت عمرو بن قمئة بالسيف ضربات فوقته درعان كانت عليه وضربها عمرو بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها. وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسن التي سبقت له منه فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح ولم يعلم أحد بأمره. فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير فقالوا والله إن هذا الأصيرم ما جاء به لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوه ما الذي جاء بك أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون. ومات من وقته فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة قط. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل. هذا فيه شاهد لحديث المسعود رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وهذا فضل من الله محض، فضل محض. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وهذا عدل محض، الأول فضل والثاني عدل، لأن الثاني مقيد بما ثبت في صحيح البخاري إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فلا يقول قائل كيف يكون جزاء هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أن يكون من أهل النار، مع أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده، فيقال إن هذا العامل بعمل أهل الجنة إنما يعمل بذلك فيما يبدو للناس، أما الأول فهو يعمل عمل كفر لكن الله يتفضل عليه ويمن عليه فيهديه بالإسلام فيسلم. نعم. نعم لا أنا أذكره، أنا أظن أني أذكره، ولكن على كل حال إن لم يذكره فالصحيح أنه لا دليل في ذلك. أولا أن الحديث مختلف في صحته، والثاني أنه أن شأن الآخرة لا يقاس به أحوال الدنيا، فتعطين الملائكة له قد يكون كرامة له لا لبيان حكم شرعي. والصواب أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا، لأنه إنما يلزمه غسل الجنابة من أجل الصلاة، والصلاة لا تجب على الميت. ولو قلنا بأنه يغسل من الجنابة لقلنا وإذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان وهو شهيد وعليه حدث أصغر وجب عليه أن يوضأ، ولا أعلم به قائلا. فالصواب أن الشهيد لا يغسل سواء كان جنبا أم غير جنب. نعم. إيش؟ وش الإشكال؟ ما أزم من خرج يوم الجمعة وترك الصلاة بعد الصلاة، ما في مانع، سمه ممنوع المسافر. نعم. لا، شهيد غير المعركة كغير الشهيد، يعني يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه حتى وإن كان مقتولا ظلما، فإنه يغسل كغيره. نعم. أخذنا ثلاثة. نعم. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد، فلم يجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة، فلم يجيبوه، فقال أفيكم عمر بن الخطاب، فلم يجيبوه، ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم، فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك، فقال قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسوءني ثم قال أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه، فقالوا ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل، ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم، قال ألا تجيبونه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده. ولم يأمرهم بإجابته حين قال أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر، بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته وقال لا تجيبوه، لأن كلمهم لم يكن برد بعد في طلب القوم، ونار غيظهم بعد متوقدة. فلما قال لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتموهم حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال كذبت يا عدو الله. فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم، وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعد جديرون بعدم الخوف منهم، وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منه. وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزبه، وألفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا، فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده. فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده، ثم انتدب له عمر فرد سهام كيده عليه وكان ترك الجواب أولا عليه أحسن وذكره ثانيا أحسن. وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه، فلما منته نفسه موتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال، ولم يكن هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل أفيكم محمد أفيكم فلان أفيكم فلان، ولم ينه عن إجابته حين قال أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا. ثم قال أبو سفيان ثلاث كلمات، أولا أفيكم محمد أبو قحافة عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوا، أو هم سكتوا عن إجابته دون أن ينهوا عن ذلك، لأن في ذلك إذلالا له وفي هذا تقوية له من جهة أن نفسه تظن لأول وهلة أن هؤلاء قتل فيفرح وتنتشر نفسه وتسر، ولهذا قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. ثم جاء الجواب ردا على هذه الجملة وهي الجملة الثانية بأنه كاذب، فقد كذبت عدو الله وقد أبقى الله لك ما يسوء، فكان هذا أشد عليه مما لو أجابوه قبل أن تمنيه نفسه أنهم قد قتلوا، لأنه إذا منته نفسه أنهم قد قتلوا وانشرحت بذلك وانبسطت كما يعبر عنهم بقولها أما هؤلاء قد كفتموهم، ثم يأتي الجواب بأنهم أحيا، صار هذا أشد عليه. أما الجملة الثالثة وهي أعلو هبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبادروا بجوابه فيقول الله أعلى وأجل، وذلك لأن هذا ينافي التوحيد حيث افتخر بآلهته التي يعبدها من دون الله، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه. أما مسألة محمد وأبو بكر وعمر فهي قد تكون مسألة شخصية، لهم الحق في أن لا يجيبوه أو أن يجيبوه.